يا أكيد الحزن ما فيك احتمال، نور وجهك بدد العتمة بضاي. واسأل محمد عن عشق الأخير اللي محقق نبض القلب. يا أكيد الحزن ما فيك احتمال، نور وجهك بدد العتمة بضاي. واسأل محمد عن عشق الأخير أثير، كنها تملك صيدتهم عليك.